احلى مجال في مجال هنقول غربال غربال ارض الابطال ابطال سلسل بيجري الاشبال بال بال الغربال رجعان في نوال لما نزيع بنزع بقوال لو قلقان طب خش جوه انت مالكش مكان شاسية وجد عدتوا لي يا فقة ايه رأيك حلوة المفقة انتوا عيال على الارض لقى والدم مش والطلقة صيادة وعديكي وتخش جبرات احلى عريس يعني كي مقاطة والفرحة للجدعان مالها الناس عالك افتحارب بصحى وفوق لو كنت شارب كله يروح بدوم المغارب علشان يابا راجعين صاحبك خان كاتب كلامك فكرة يزيد يعرف مقامك انت في وهم فوق من منامك دي الاصحاب بايعين غدر الخلق دلوقتي ما في زيه والصحبة يا صاحبي مغزوط ولاد حواء احنا اللي بنصنع النوى تسمع ولا انت اتكلم هتشوفوا اللعب على اصله بس انتوا قدامنا تتواصلوا بسلاح ننزل ونرقص له وكمان نديله العلم يا رجولة في الدم بتخشي وتقوي في القلب وتزيدي وصاحبي اللي محمل حي انا ياما شلته على ايدي ويا دنيا ليه غريب الزيت ظبطني في الجرح مواعيدي وجاي يتحنطق من امتى بقت الكلاب تنطق هضرب والضربة مش شافية هتموت وما تحطش منطق ما تجيش على عمك الفائد ده القلب جوه الجراح رائد لو وقت الحرب بتحارب انا ببقى عدو في عدي القائد في المزيكا دي حدوة درج لما يزعق يعمل انفجار اسمع مني كريم مكي غيقول وغير فوق الشعار I'm around that bitch, I'm around this game Little Ricky down has different shit We born, I know, we know, we born, now we know We just going wise, or we just going tall Gotta go, gotta get it, gotta keep it to myself When I look in your eyes, I swear time flies Come along, come along You better make it move, you better make it soon Before my heart breaks and let me hurt alone I really need you, like a baby needs food Like a baby needs love I need you somewhere, I need you up above رصاص ولا متعدد كم حملة على الأرض بيمدد غربال للكل متهدد والضرب صريح كيف عطا أجمل عريس ويلا بينا نفرح ونهيس احنا الأساس واحنا التأسيس والباقي يا بابيسي حاسدين وحسدك بيضيع والفردة من القلب بتشيع أصحاب في الدنيا بتصيع والخير بيقل تدريج لو كان الحب في قلوبك هربتي قادر يكسب ما بلاش ومن الحسد سبته ده العمر بيعدي وما تيجي لو قلبك مات وغزيته وكمان في رجولته عزيته ما تروحش عندي الراجل بيته وتشوه السمعه والصوره الناس عالدنيا دي سيره بتخاف على العشره والجيران هيقل يديله تعويره ده زماننا يما الفوره من قسوه الناس وتغفلها سكنتي في جنب انا هشيلها كلاش معاك وهعملها يتعبني جرح اللي كان مني هلعب والفورة من مية العشرة عليك ودي شوية الفيل وشاعر الغية الشاز يا رجع الإنسان غربال والفرحة مسموقة ده عريسها يا ناس كيمو قضى أعدائنا في الحرب مجوعة من غير سلاح وصدادة طب كل عالمجال يرقص عورنا وعش فطرانة بننفذ يا عم ونخلص وبحور رجولتنا فياضة رجولتي هعيش وهتعايش بلاقيني جوه الجراح بايش ازاي هطير الرايش واختار صاحب يقويني مقتول من جرح احبابي والموت بيدق على بابي والناس بيحطوا في كتابي في كلام بيغملي في عيني يا زميلي هتعيشها وحداني صورني على سنة تنساني مش هتشوف مني عنية في الدنيا يا عم هتعاني بعملكم بكل رجولية بلاقيكم بتزيدوا احزاني بعملكم بكل رجولية بلاقيكم بتزيدوا احزاني كلام زيحه ومزيكا بتهز في كياني انا موت لو قالوا يوم بيعوا ده زميلي اللي علاني انا موت لو قالوا يوم بيعوا ده زميلي اللي علاني يا حبا ناصر اللي يتكلم بيوقع واحنا بنعاني الشاصية في الكل بتعلم وادينا رجعنا من تاني قربان والفرحة في الجيهة بالسحب واحد يجليها عريسنا يا ناس كيمو قاضى والبدل غلبه استعم محمد رمضان عمرو وعمر مناني اللي بيسع بيسيح دمه من غربة لقياكوا تتلموا الريس تحصل قطع متشمع عشانك يا ابو حمو ويا دنيا اهدي وتقلي همسني وفي الانجاز عبد الله علي ابو علي ده المهندس والاستاذ الرجل عندنا ادمان هب الظهر لما نزور الاسطوره قصر عمران اسمه في التاريخ محفور غرب البيت عد مشبل عالدنيا يقوم بتنزل زل كريم خفاجة يعني الرئيس والكلمة تمشي على أفضل الكلام لولاد الأكابر عالرجولة جاي بكلمهم وليد صابر محمد صابر اخوات صاحب تهزمهم افتح لو كنت بسجر احنا بنضرب بالزجر الشكر نصر الشكر والزنت لحمة حتاجة من غربان عامل جناية عالأرض تقلب في غارة الإدارة صابر أبو يوسف والرجولة إسلام أبو تمارة السيطرة وفي أي مكان مش نشاط كنتوا يا شباب الرئاسة مصطفى زيدان والكينج أحمد كمان السلاح جاي وخرمت قدامنا الكل يلزم صمت لمسة جاي من الدخلوية أكتر على عيلة أبو الحرام السلاح ظبطنا تجهيزه تسلك ولا انت مش سالك الباب ده السيد زيزو حمو زيزو ده احنا ابو مالك المتمكن يعني كالوشة هتعامله تروح في مهالك في الرجولة سابيها بالحب وبرقبتنا نفديها الشياكة مصطفى القط وعمل الصغة بيدار تجيلة استعين يعني حودة اورا اي جهة بتزيد فيها احلى عريس يا نسكي مقاطة والفرحة حلوة شعر الغية اوعى تقول لي ان انت ناسيها هنختم بيكم يا دخلوية سكينة في القلب هعبيها سكينة في القلب هعبيها